بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كنت قد وعدت في الدرس الماضي أن هذا الدرس سيكون عرضا لكل ما أخذ من قبل من خلال تشجير لما أخذ عموما. يعني الذي أخذناه في السابق أنواع الكلام وأقسام الكلمة والإعراب يعني تعريف كل شيء، إن شاء الله نسير عليه أو نسير به رويدا رويدا. بداية، نحن بدأنا بمسألة الكلام، وذكرنا وقتها أن الكلام يعني كلام العرب ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. الاسم هو ما يدل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان أو بزمن، أما الفعل فهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، وهذا الزمن كما ذكر من قبل إما أن يكون في الزمن الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. والحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها، يعني الحرف بمجرد وجود الحرف، هذا الحرف لا يدل على أي معنى إن كان مستقلا، وإنما يدل على معنى بحسب ما يقترن به. وضربنا أمثلة كثيرة وقتها، وضربنا أمثلة على ذلك وقتها. ثم شرعنا بعد ذلك بمعرفة العلامات التي يعرف بها الاسم، العلامات التي من خلالها نتعرف على الاسم. وذكرت وقتها أن علامات معرفة الاسم هي قبول هذه الكلمة للخفض، أي أن تقبل أن تكون مجرورة، مثلا محمد، كلمة محمد هذه الكلمة كونها قبلت الجر فهذا يعني أنها اسم، أنها اسم من الأسماء. وكذلك من علامات معرفة الاسم أن تقبل الكلمة التنوين، أن تقبل الكلمة التنوين، وهذا كذلك موجود بكلمة محمد، قواريرا، شجرة، مسجدا، وما إلى ذلك من كلمات. كل هذه الكلمات تعتبر أسماء. لماذا؟ لأنها قبلت التنوين. كذلك من العلامات التي يعرف بها الاسم دخول ال، يعني أن تقبل الكلمة أن يدخل عليها ال، التعريف، المسجد، البحر، البيت، ال إلى آخره، كل هذه تعتبر من إيش؟ من الأسماء. لماذا؟ لأنها قبلت دخول ال، التعريف عليها. كذلك من علامات الاسم دخول حرف الجر عليها، أن تقبل دخول حرف من حروف الجر. وذكرنا وقتها أن حروف الجر أو حروف الخفض هي حروف الجر المعروفة من إلى عن على إلى آخره، وكذلك كلمة رب التي تفيد إما التقليل أو التكثير، والباء والكاف واللام، والباء والكاف واللام هذه كلها من حروف الجر، وكذلك حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، واو القسم وباء القسم وتاء القسم، مثل كما نقول والله هذه واو القسم، من البيت هذه إيش؟ هذا حرف من حروف الجر. وكذلك أخذنا العلامات التي يعرف من خلالها الفعل، العلامات التي يعرف من خلالها الفعل، وذكرنا أن الكلمة نعرف أنها فعل إن قبلت دخول قد عليها أو دخول السين أو سوف كما هو مبين بالمشجر أو تاء التأنيث. وذكرنا وقتها أن قد تدخل على الفعل الماضي وتدخل كذلك على الفعل المضارع، لا تدخل على فعل الأمر أبدا، لا تدخل على فعل الأمر. إذا دخلت على الفعل الماضي ذكرنا وقتها أنها إما أن يكون من معناها التحقيق، يعني أن هذا الأمر قد حصل وتحقق، مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، وقد تفيد أو تعطي معنى التقريب، يعني هذا الفعل قارب حصوله، قارب حصوله، كما يقول الذي يقيم الصلاة قد قامت الصلاة، هي لم تقم بعد ولكنها قاربت على الغياب. وكذلك عندما تكون الشمس قريبة من الغياب أقول قد غربت الشمس، يعني قاربت على الغياب. فإذا قد عندما تدخل على الفعل الماضي قد تدل على معنى التحقيق وقد تدل على معنى التقريب، وعند دخولها على المضارع إما أن تفيد معنى التقليل أو التكثير، وهذا السياق هو الذي يدل عليه. يعني إن قلت قد ينجح البليد، قد ينجح البليد، البليد عادة لا ينجح، فهذا يدل على أن قد هي للتقليل، أن قد للتقليل. أما عندما أقول قد يفعل التقي الخير، فالتقي عادة يفعل الخير، فلذلك هنا تفيد هذه الجملة تفيد التكثير. فإذا عندما تدخل قد على الفعل المضارع إما أن تدل على التقليل أو التكثير، والسياق هو الذي يدل ما المراد بقد، إن كان التقليل أو التكثير. هذه العلامة الأولى اللي هي من علامات الفعل، وهي قد تدخل على الماضي والمضارع بهذا التفصيل المذكور في المشجر. كذلك من علاماتها دخول السين، يعني قبول الكلمة أن تدخل عليها السين وسوف، يعني السين وهذا الأمر، يعني السين وسوف لا تدخل إلا على الفعل المضارع، يعني سين وسوف لا تدخل على الماضي ولا تدخل على الأمر، وإنما تدخل على المضارع فقط. منها قوله تعالى سيقول السفهاء سيقول، أو قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وكذلك من علامات الفعل، من علامات الفعل دخول تاء التأنيث على الفعل، وهذه خاصة بالفعل الماضي، مثل أن أقول قالت، قالت، فهذا هذه الكلمة تدخل على إيش؟ على الفعل الماضي، ودخول تاء التأنيث الساكنة دل على إيش؟ على أن هذه الكلمة هي فعل من الأفعال. ثم أخذنا بعد ذلك الإعراب، أخذنا بعد ذلك الإعراب، وقلنا وقتها أن الإعراب هو تغير يطرأ على الكلمة بسبب تغير موقعها. وعلامات الإعراب، وعلامات الإعراب هي كما هو مبين الضمة أو الرفع، عفوا الرفع والنصب والخفض والجزم، الرفع والنصب والخفض والجزم، هذه هي علامات الإعراب. الرفع يأتي مع الفعل ومع الاسم، يأتي مع الفعل ومع الاسم، مع الفعل مثل قولي يذهب، مع الاسم مثل قولي محمد. ستأتي تفاصيل علامات الرفع وعلامات النصب كما هو مبين في الكتاب وكما هو مبين في المشجر الذي سنراه إن شاء الله. أما النصب فكذلك، والنصب كذلك يدخل على الاسم والفعل، يدخل على الاسم والفعل. يعني أقول محمدا، أقول لن يذهب، فهنا النصب أتى على الأسماء اللي هي محمدا نحو محمدا، ودخلت على الفعل نحو لن يذهب. أما الخفض، الخفض اللي هو بنسميه إحنا بالأعراب الجر، هذا لا يكون إلا مع الأسماء، هذا لا يكون إلا مع الأسماء، لا يوجد فعل مخفوض أو فعل مجرور، هناك فعل مرفوع أو منصوب أو مجزوم. أما أن يأتي فعل مخفوض هذا لا يوجد في اللغة العربية. فالخفض هي علامة خاصة بالأسماء، مثل من محمد، من محمد، فهنا كلمة محمد قبلت الخفض. ونحن أخذنا سابقا أن الخفض من المميزات التي تميز الاسم عن إيش؟ عن الفعل والحرف. العلامة الأخيرة من علامات الإعراب هي الجزم، والجزم خاص بالأفعال، خاص بالأفعال، الجزم خاص بالأفعال، وهذه الأفعال التي يدخل عليها الجزم إما المضارع أو الأمر، إما المضارع أو الأمر، أقول لم يذهب، يذهب، أو أقول اذهب، اذهب. فإذا لاحظنا أن الرفع يأتي مع الأفعال والأسماء، وكذلك النصب يأتي مع الأفعال والأسماء، أما الخفض فلا يأتي إلا مع الأسماء، والجزم لا يأتي إلا مع الأفعال، الجزم لا يأتي إلا مع الأفعال. الآن نأتي على قضية الرفع، الرفع وما هي علامات الرفع. تقدم معنا أن علامات الرفع هي الضمة، الضمة وهي الحركة الأساسية بالنسبة للرفع، وينوب عنها الواو أو الألف أو النون، ينوب عنها الألف الواو أو الألف أو النون. متى تكون الضمة علامة للرفع؟ تكون الضمة علامة للرفع في عدة مواضع، منها الاسم المفرد. والاسم المفرد ذكرنا أن المقصود به الاسم الذي يدل على واحد، يعني ما ليس مسنا ولا جمعا، مثل كلمة محمد. محمد هنا أتت مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، أن لم نقول مثلا محمد رسول الله، محمد مرفوعة. كذلك تكون الضمة علامة للرفع في جمع التكسير، وقلنا جمع التكسير هو الكلمة التي تدل على أكثر من اثنين، على أكثر من اثنين، والكلمة لم تحتفظ على ترتيب حروفها أو على عدد حروفها. يعني مثلا أسد، أسد مفردها أسد، هذه لم تحتفظ على إيش؟ على ترتيب الحركات. شجر، شجر كذلك، هذه لم تحتفظ على عدد الحروف لأنه أصلها شجرة. آباؤكم أصلها أب، أصلها أب، هذا يعني جمع أب، وهذا جمع تكسير لأنها لم تحتفظ على المفرد، على حروف المفرد الذي لها. فهنا كذلك تكون علامة الرفع هي الضمة، تكون علامة الرفع هي الضمة. ليش؟ لأنه جمع تكسير. كذلك تأتي الضمة علامة الرفع للرفع في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم، كقولنا مؤمنات، مؤمنات قانتات إلى آخره، أو المؤمنات صادقات، المؤمنات صادقات، فهذا كذلك هو جمع مؤنث سالم. وتأتي الضمة علامة للرفع في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء، وذكرنا من قبل أن المقصود بأنه لم يتصل بآخره لا ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ولا نون النسوة ولا نون التوكيد، ولا نون النسوة ولا نون التوكيد، فعندها ولم يعني يدخل عليه إيش؟ لا ناصب ولا جازم، فعندها نقول الفعل المضارع الذي لم يتصل به آخره شيء يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة. أقول يقرأ، يقرأ محمد القرآن، يقرأ محمد القرآن. فإذا الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في جمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما هي الحركات أو الحروف، الحركات أو الحروف التي تنوب، أو هي الحروف ليست الحركات، لا يوجد حركات تنوب عن الضمة. قلنا ينوب عن الضمة الواو أو الألف أو النون، عذرا هناك في خطأ ينبغي أن يكون أو النون بدل الأفعال الخمسة. فإذا ينوب عن الضمة الواو. متى تكون الواو نائبة عن الضمة؟ في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هو الذي سلمت حروفه وزدنا عليه، زدنا على مفرده الواو والنون أو الياء والنون بحسب الموقع الإعرابي. فهنا مؤمن، مؤمن، عندما أردنا أن نجمع كلمة مؤمن جمعا مذكرا سالما أقول مؤمنون، فأتت الواو هنا علامة للرفع نيابة عن الضمة، أتت الواو علامة للرفع نيابة عن الضمة، والنون هذه الأخيرة أتت نيابة عن التنوين، نحن قلنا مؤمن، مؤمن هناك ضمة وتنوين، فالواو جاءت نائبة عن الضمة والنون أتت نائبة عن التنوين، أتت نائبة عن التنوين. فإذا الذي يعنينا الآن أن الواو تأتي نيابة عن الضمة في جمع المذكر السالم، وكذلك تأتي الواو علامة للرفع نيابة عن الضمة في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة اللي هي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. وهنا ذكرت الأسماء كما هي بشروطها، سيأتي معنا شروط أعمال الأسماء الخمسة بمشجر مستقل، ولكن الآن الأسماء الخمسة مثلا أقول جاء أبوك أو أخوك أو حموك أو فوق أو أغلق، لا من أغلق، فوك، من جاني مثال هلا، أو ذو مال، ذو مال جاء ذو مال أو فوك، ما راح تزبط إني ما أقوله، كان فوك، كان فوك يتكلم كلاما جيدا، كان فوك، هنا فوك أتت اسم كان فهي مرفوعة وعلامة رفعها الواو عوضا عن الضمة، ليش؟ لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. طيب، فإذا تنوب الضمة أو الواو عن الضمة في هذه الحالات اللي هي الواو، الواو في جمع المذكر السالم أو في الأسماء الخمسة. الحرف الآخر الذي ينوب عن الألف، ينوب عن الضمة، هو الألف، والألف تأتي نائبة عن، تأتي نائبة عن الضمة فقط في المثنى، وفقط في مثنى الأسماء، فقط في مثنى الأسماء. يعني مثلا، يعني لو كان المثنى من الأفعال فعندها لا تكون، لا تكون الألف نائبة عن الضمة. ففي الأسماء، في تثنية الأسماء تأتي الألف نائبة عن الضمة. يعني أقول جاء العمران، جاء العمران، العمران هنا الألف، يعني العمران فاعل جاء، وعلامة رفعه إيش؟ الألف عوضا عن الضمة. ليش؟ لأنه مثنى، لأنه إيش؟ لأنه مثنى. فإذا الألف تنوب عن الضمة في حالة واحدة اللي هو في تثنية الأسماء، في تثنية الأسماء. الحرف الثالث الذي ينوب عن الضمة هو النون، هو النون أو ثبوت النون، ويكون هذا في الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة اللي هو دائما يمثل لها يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين. الأفعال الخمسة هذه، الأفعال الخمسة هذه هي الفعل الذي أسند إليه ألف الاثنين، ألف الاثنين يعني ضمير التثنية، يفعلان تفعلان، أو ضمير الجمع يفعلون تفعلون، أو ياء المخاطبة اللي هي تفعلين. فنحن نحفظها من الصغر يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين، هذه الأفعال نسميها الأفعال الخمسة. عند اتصال أو عند في الأفعال الخمسة ما هي علامة الرفع؟ لا إله إلا الله. لا أدري إن كان المشجر كان يظهر عندكم أم لا صراحة، هل ألغيته؟ هل كان يظهر؟ لأني وقفت الرؤية. أيوه الآن، هل يظهر الآن المشجر؟ أيوة، يعني كل المشجرات السابقة لم تظهر، الله المستعان. طيب سنحتاج، هل نحتاج إلى إعادة ما ذكر من قبل؟ هلا، وإن لم تظهر من قبل، إن شاء الله المشجرات كلها سأرسلها إلى مجموعة الزوم، وإن شاء الله يعني عندها تظهر أو تقرأ من جديد، عندها تقرأ من جديد. أعيد بالنسبة لما ينوب عن الضمة، قلت ينوب عن الضمة الواو، وهذا في جمع المذكر السالم مثل مؤمنون، وفي الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك فوك ذو مال. وكذلك ينوب عن الضمة الألف، وذلك في تثنية الأسماء حصرا، ليس في تثنية الأفعال، تثنية الأسماء حصرا، مثل مثلا العمران أو كتابان أو دفتران وما إلى ذلك من مثنيات. كل هذه الأسماء المثنى حال الرفع تكون علامة رفعها الألف عوضا عن الضمة، ليش؟ لأنه مثنى. وكذلك مما ينوب عن الضمة النون، وذلك في الأفعال الخمسة التي نعبر عنها بيفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. هذه الأفعال أقول مثلا يفعلان يدرسان فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من عفوا من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. هذا بالنسبة لما ينوب عن إيش؟ عن الضمة. طيب، إذا انتقلنا إلى علامات النصب، إلى علامات النصب. علامات النصب ذكرنا من قبل أن علامات النصب هي الفتحة، أو وهي الأصل، أو الألف، أو الياء، أو حذف النون. أو حذف النون. الفتحة هي الأصل في علامة النصب كما ذكر من قبل، وتأتي الفتحة علامة للنصب في ثلاثة أقسام أو في ثلاثة أنواع، اللي هي الاسم المفرد مثل محمدا رأيت محمدا، أو جمع تكسير شجرة رأيت شجرة، مشان ما نطول كثير بالتفكير، أو الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه دائما نذكر بها، لم يتصل بآخره شيء، نقصد بها إيش؟ ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة وما إلى ذلك. فمثل لن يذهب، بغض النظر طبيعي إن كانت الهمزة أو الفتحة ظاهرة أو مقدرة، أو مقدرة، لأنه ذكرنا من قبل أن الفتحة إن كان آخر المضارع معتل الآخر، إن كان آخره ألفا فإنها تقدر للتعذر. أقول لن يسعى، أين الفتحة؟ مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. أقول لن يدعو، هنا تظهر، لن يمشي تظهر، أما إذا كانت ألف فإنها لا تظهر هذه الفتحة، ليش؟ بسبب التعذر. فإذا علامة النصب الأولى وهي الأساس هي الفتحة، وتأتي الفتحة علامة للنصب في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، والمقصود بالناصب هنا حروف النصب، أن لن إذن كي، أو حروف النصب، حروف النصب اللي هي المعروفة. هذه الحالة الأولى وهي الأساس الفتحة. قد تأتي الألف نيابة عن الفتحة، قد تأتي الألف نيابة عن الفتحة، متى؟ في الأسماء الخمسة. تأتي الألف نيابة عن الفتحة في الأسماء الخمسة، أقول رأيت أباك أخاك حماك، رأيت ذا مال أقول افتح فاك، فاك كذلك هي منصوبة بشروطها. إن شاء الله بعد علامات النصب نعرج على شروط الأسماء الخمسة حتى تكون الحروف نائبة عن الحركات. فإذا الحالة الثانية التي تنوب بها، الحالة الثانية هي نيابة الألف عن الفتحة وتكون نائبة عنها في الأسماء الخمسة. الكسرة قد تأتي نائبة عن الفتحة، يعني الكسرة تأتي علامة للنصب نيابة عن الفتحة. متى؟ في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم، لأنه كما علمنا من قبل أن جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة، ينصب ويجر بالكسرة. أقول رأيت المؤمنات، لا أقول رأيت المؤمنات، لأن قولي رأيت المؤمنات خطأ، رأيت المؤمنات خطأ، هذا لا أحد يقوله في اللغة العربية، أما باللغة العربية أقول رأيت المؤمنات. فالمؤمنات أعربها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة. ليش؟ لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه جمع مؤنث سالم. فإذا من علامات النصب الكسرة، وتأتي نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. العلامة الرابعة هي الياء، والياء تأتي نيابة عن الفتحة في حالتين، في المثنى، في طبيعة تثنية الأسماء، في المثنى وفي جمع المذكر السالم، يعني مثل المؤمنين، رأيت المؤمنين، المؤمنين أقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ونفس الشيء لو قلت رأيت المؤمنين، هذه جمع مذكر سالم، أقول المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. فالياء تأتي علامة للنصب نيابة عن الفتحة في المثنى، في مثنى الأسماء، وفي إيش؟ وفي جمع المذكر السالم، وفي جمع المذكر السالم. العلامة الخامسة من علامات النصب وهي حذف النون. حذف النون تأتي علامة للنصب نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة، وأقتصر على مثال واحد، لن يذهبا، هي لما تكون مرفوعة أقول يذهبان، أما عندما دخل عليها ناصب فقلت لن يذهبا، لن يذهبا، يذهبا أقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. فإذا رأينا أن علامات النصب هي إما الفتحة وهي الأصل وتكون في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، أو الألف إن كانت من الأسماء الخمسة، الياء أو الياء في المثنى وجمع المذكر السالم، الكسرة في جمع المؤنث السالم، وحذف النون في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة. إذا انتقلنا بعد ذلك حتى لا أبعد الكلام عن شروط نيابة الأسماء الخمسة عن يعني حتى تكون الأسماء الخمسة حروفها نائبة عن الحركات، حتى تعمل الأسماء الخمسة لا بد من توفر عدة شروط. الشرط الأول هو أن تكون هذه الأسماء بصيغة المفرد، أن تكون هذه الأسماء بصيغة المفرد، يعني أن تكون مفردة. عندما أشترط الإفراد يخرج من هذا الشرط المثنى وجمع مذكر السالم وجمع التكسير. يعني لو أن اسم من هذه الأسماء أتى بصيغة المثنى، مثلا أقول أبواه، هنا لم تعد الواو نائبة عن الضمة، ولا يعني هنا يصبح الإعراب إعرابا بالحركات، لا يعود إعرابا بالحروف. أبواه المثنى الألف هي علامة الرفع، أبواه الألف هي علامة الرفع، وإن كان النصب أو الجر أبويه فلا تكون، يعني ليست كمثل أبوك، أبوك أو أبوه أو أبوه. هنا سيأتي معنا تفاصيل الأسماء الخمسة في آخر المطاف، إنه الواو هي النائبة عن الضمة، والألف هي النائبة عن الفتحة، والياء هي النائبة عن الكسرة. عند التثنية لا يصبح هذا الأمر، لأنه عند التثنية نعربها إعراب المثنى، فتكون الألف علامة للرفع والياء علامة للجر والكسر، للجر والخفض عفوا، للجر والنصب، للجر والنصب. كذلك عندما أشترط الإفراد يخرج جمع المذكر السالم، يخرج جمع المذكر السالم، يعني مثلا أخ، إخوان، إخوان، إخوان، هنا صارت جمعا، صارت جمعا، فهنا لا تعتبر من، لا تعرب إعراب الحروف، وإنما تعرب إعرابا بالحركات. كذلك جمع التكسير يخرج باشتراط الإفراد جمع التكسير، نحو آباؤكم. آباؤكم كذلك هذه تعرب إيش؟ بالحركات. آباء يعني صارت مرفوعة علامة رفعها الضمة إن كانت مبتدأ، آباءكم إن كانت منصوبة، آبائكم إن كانت مجرورة. ففي الجمع والمثنى تتحول، يعني لا يكون الإعراب كما هو حال الإفراد، بأن تكون الواو علامة للرفع والألف علامة للنصب والياء علامة للجر. هذا الشرط الأول، شرط الإفراد. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، يعني أن تكون، أن لا تكون بصيغة التصغير، أن لا تكون بصيغة التصغير مصغرة، يعني خرج من هذا الشرط المصغرة. أخ أو أخي، أقول التصغير أخي، أخي، أخي هنا هذا بصيغة التصغير، بصيغة التصغير، وتعرب بالحركات، تعرب عندها بالحركات. والشرط الثالث أن تكون مضافة، أن تكون مضافة. فإن لم تكن هذه الأسماء مضافة، يعني اشتراطي للمضافة، خرج بها غير المضافة، يعني مثلا أخ، أب، حم، فهنا تعرب كذلك بالحركات. هنا لا تعرب، يعني لا تعرب، لا تكون الواو علامة الرفع والألف علامة إلى آخره. كذلك الشرط الأخير أن تكون مضافة لغير المتكلم، يعني مثل ما ذكرت بالأمثلة أخوك، أخوه، أخوهما، أخوكم، اللي هو، فالمهم أن لا تكون مضافة لياء المتكلم. ليش؟ لأنها إن أضيفت إلى ياء المتكلم كذلك تعرب بالحركات، تعرب بالحركات. فإذا هذه الأسماء الخمسة حتى تكون الواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة، ينبغي أن تكون هذه الشروط متوفرة: مفردة، مكبرة، مضافة، ومضافة لغير ياء المتكلم. إن توفرت هذه الشروط فإن الحركات، فإن الحروف تكون نائبة عن إيش؟ عن الحركات. ننتقل بعد ذلك إلى علامات الخفض. علامات الخفض، وعلامات الخفض هي الكسرة وهي الأساس، وينوب عنها الياء أو الفتحة، وينوب عنها الياء أو الفتحة. متى تكون الكسرة علامة؟ متى تكون الكسرة علامة للخفض؟ في الاسم المفرد مثل محمد، في جمع التكسير المنصرف، لأنه احنا بمبحث الممنوع من الصرف ذكرناه وفصلناه وأعطينا المشجر الذي له، ولا أظن أن هناك داع لإعادته من جديد. فإذا في الاسم المفرد، في جمع التكسير المنصرف، في جمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. في الاسم المفرد مثل محمد، شجر، أو مؤمنات، فهنا كانت الكسرة علامة للخفض أو علامة للجر بحسب المدرسة. العلامة الثانية من علامات الخفض هي الياء. الياء تأتي نيابة عن الكسرة في حالات ثلاث: في الأسماء الخمسة، أبيك، أخيك، حميك، فيك، ذي مال، ذي مال، وفي المثنى مثل كتابين، كتابين، قرأت كتابين، وفي جمع المذكر السالم مثل عندما أقول مررت بالمؤمنين، بالمؤمنين، المؤمنين مجرور. في هذه الحالات الثلاث، أسماء الخمسة، المثنى، الجمع المذكر السالم، أقول مثلا علامة مثلا مررت بأبيك، فأقول مررت بأبيك، الباء حرف جر، أبيك اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. أقول كتبت بقلمين، قلمين، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه مثنى. مررت بالمؤمنين، المؤمنين اسم مجرور وعلامة جره الياء، ليش؟ لأنه جمع مذكر سالم. فإذا العلامة الثانية من علامات الخفض هي، من علامات الخفض هي الياء. العلامة الأخيرة من علامات الخفض الفتحة، وتكون في الأسماء الممنوعة من الصرف، في الأسماء الممنوعة من الصرف، كما أقول مثلا صليت بمساجد كثيرة، صليت في مساجد أو بمساجد، ما هي مشكلة، بمساجد كثيرة. مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، لأنه إحنا قلنا عندما تكون الكلمة على وزن مفاعل تكون ممنوعة من الصرف. كثيرة كونها نعت لمساجد، ومساجد اسم مجرور، فينبغي أن تكون كثيرة مجرورة، فأقول كثيرة نعت لمساجد مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فإذن علامات الخفض هي الكسرة وهي الأساس، وتكون في الاسم المفرد وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم الياء، وتكون في الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم، والفتحة هي العلامة الأخيرة، وتكون في الأسماء الممنوعة من الصرف. ثم ننتقل بعد ذلك إلى علامات الجزم. علامات الجزم، وعلامات الجزم كما ذكرنا من قبل هي إما السكون أو الحذف. علامات الجزم إما السكون أو الحذف، يكون السكون علامة للجزم في المضارع صحيح الآخر غير المبني. غير المبني ليش؟ حتى لا يلتبس الأمر بالمضارع عندما يتصل بنون النسوة، لأنه يكون مبنيا على السكون، أو غير المبني لأنه كذلك إن اتصلت به نون التوكيد المباشرة يكون مبنيا على الفتح. فإذا المضارع السكون يكون علامة للجزم في المضارع صحيح الآخر غير المبني الذي دخل عليه جازم. يعني مثلا لم يذهب، لم يذهب أصلها يذهب، فلما دخلت عليها لم جزمتها، وكانت علامة الجزم إيش؟ السكون. السكون. العلامة الثانية من علامات الجزم، وهذا الكلام كان في الدرس الأخير الذي أخذناه، العلامة الثانية من علامات الجزم هي الحذف. والحذف يكون علامة للجزم في نوعين: في الفعل المضارع معتل الآخر يكون بحذف حرف العلة، يعني مثلا أقول يسعى، يسعى آخره حرف علة، إن أدخلت عليه حرف جزم أقول لم يسعى، لم يسعى، حذفت حرف العلة من آخره. فالحذف يكون علامة للجزم في الفعل المضارع معتل الآخر، وكذلك يكون في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة: يذهبون، يذهبون، أقول لم يذهبوا، فأحذف النون، أحذف النون من آخر الفعل علامة للجزم، فأقول مثلا لم يسعى، يسعى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، حذف حرف العلة من آخره. لم يذهبوا أقول يذهبوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون من آخره، لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. فإذا علامات الجزم هي السكون أو الحذف، أو الحذف. ويعني عندما تكلمنا في السابق ذكرنا أن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر علامات الإعراب، بعد أن ذكر علامات الإعراب، رجع واختصر قضية هذه الأمور، ولكن بتقسيم آخر، حيث إنه قسم المعربات إلى أمور، إلى كلمات تعرب بالحركات، وكلمات تعرب بالحروف، كلمات تعرب بالحركات، وكلمات تعرب بالحروف. وذكر أن المعربات بالحركات، الذي يعرب بالحركات دائما، الذي يعرب بالحركات دائما هو الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب، ما هي الحركات التي تعرب بها هذه الأصناف؟ الاسم المفرد علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جره الكسرة. جمع التكسير علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جره الكسرة. أما جمع المؤنث السالم فعلامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الكسرة، وعلامة جره الكسرة. فهنا نلاحظ أن جمع المؤنث السالم خالف في علامة النصب، بدلاً أن تكون علامة النصب الفتحة كانت علامة النصب إيش؟ الكسرة. كانت علامة النصب الكسرة، كانت علامة النصب الكسرة. كما أن الممنوع من الصرف يعني تتغير حركته، نحن أخذنا بالممنوع من الصرف يرفع وتكون علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جره كذلك الفتحة. يعني كان ينبغي أن أضيفها هنا لأنها يعني تجدر الملاحظة إليها. فالممنوع من الصرف علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جره الفتحة كذلك، وعلامة جره الفتحة. النوع الثالث أو الرابع من الذين من الكلمات التي تعرب بالحركات هي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة إيش؟ جزمه. لأنه إحنا قلنا أن الأفعال لا تخفض، الأفعال لا تجر، الأفعال لا تجر وإنما تجزم. فالفعل المضارع علامة جزمه إما السكون أو حذف حرف العلة من آخره، إما السكون أو حذف حرف العلة من آخره. هذه الأقسام الأربعة هي التي تعرب بإيش؟ تعرب بالحركات. أما القسم الثاني الذي يعرب بالحروف، الذي يعرب بالحروف فهو لم نأخذه في المرة الماضية، الذي يعرب بالحروف هو المثنى، يعني نأخذه الآن إن شاء الله لأنه هو عبارة عن اختصار لما ذكر من قبل. الذي يعرب بالحروف هو المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة بالشروط التي ذكرناها من قبل، أن يكون مفرداً مكبراً مضافاً ومضاف إلى غير ياء المتكلم. يعني لابد من توفر هذه الشروط الأربعة حتى تكون الأسماء الخمسة معربة بالحروف، معربة بالحروف، وكذلك الأفعال الخمسة. فإذا الذي يعرب بالحروف المثنى يرفع، تكون علامة رفعه الألف، أقول مؤمنان، وعلامة نصبه وجره الياء، رأيت مؤمنين، مررت بالمؤمنين، مررت بالمؤمنين، وهذان مؤمنان. فإذا المثنى يعرب بالحروف علامة رفعه الألف، مثل هذان مؤمنان، و يجر أو ينصب ويجر بالياء، أقول رأيت المؤمنين، وهذا علامة للنصب، وأقول مررت بالمؤمنين، فهذه كذلك علامة إيش؟ علامة جر. جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم كذلك يعرب بالحروف، وتكون الواو علامة للرفع، أقول هؤلاء مؤمنون، مؤمنون، وينصب ويجر بالياء، فأقول رأيت المؤمنين. شيء طبيعي الفارق بين المثنى والجمع أن المثنى قبل الياء يكون مفتوحا، أما الجمع يكون قبل الياء مكسورا. أقول بالمثنى رأيت المؤمنين ففتحت الحرف الذي قبل الياء، أما بالجمع جمع المذكر السالم قلت رأيت المؤمنين فكان ما قبل الياء مكسورا. نفس الشيء بالنسبة للجر، أقول مررت بالمؤمنين فهنا فتحت ما قبل الياء، أما بجمع المذكر السالم أقول مررت بالمؤمنين، وهذا الذي يميز المثنى عن الجمع بالنسبة للياء لعلامات النصب والخفض. المثنى تكون الياء مسبوقة بفتحة، سواء كان بالنصب أو بالخفض. أما جمع المذكر السالم فتكون الياء مسبوقة بكسرة سواء كان في حال النصب أو في حال الجر. فإذا النوع الثاني الذي يعرب بالحروف هو جمع المذكر السالم، وتكون الواو علامة للرفع، وتكون الياء علامة للنصب والجر. النوع الثالث من الكلمات التي تعرب بالحروف هي الأسماء الخمسة. أعيد وأقول: المستوفية للشروط الأربعة المذكورة سابقا، تكون الواو علامة للرفع، أبوك، جاء أبوك، والألف علامة للنصب، أقول رأيت أباك، والياء علامة للجر، مررت بأبيك. فإذا الواو علامة للرفع، الألف علامة للنصب، والياء علامة للجر في الأسماء الخمسة المستوفية للشروط الأربعة. القسم الأخير من الكلمات التي تعرب بالحروف هي الأفعال الخمسة. هي الأفعال الخمسة: ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم، وتنصب وتجزم، ليس وتجر، لأن الأفعال كما ذكرنا لا تجر، وتنصب وتجزم بإيش؟ بحذف النون. أقول مثلا: الطالبان يقرآن، أو يقرآن درسهما، يقرآن درسهما. يقرآن هنا يقرآن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أقول: الطالبان لن يلعبا في الصف، لن يلعبا، يلعبا أقول مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أقول بالنسبة للجزم، أقول: الطالبان لم يذهبا إلى الملعب، لم يذهبا إلى الملعب، يذهبا أقول فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه إيش؟ لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. فإذا المعربات تنقسم إلى قسمين: معرب بالحركات، اسم مفرد، جمع تكسير، جمع مؤنث سالم، مضارع لم يتصل بآخره شيء. معرب بالحروف، المثنى، جمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة هذا بالنسبة لكل ما أخذناه من قبل، بإضافة تفصيل المعربات الذي أخذناه الآن، الذي أخذناه الآن. حول ما أخذ، هل هناك من سؤال؟ لأن الوقت انتهى باستعراض هذه المشجرات. إن شاء الله هذه المشجرات، إن شاء الله هذه المشجرات تصلكم عبر المجموعة بإذن الله، تصلكم مفصلة جميعها، جميعها تصلكم بحول الله وقوته. ولكن هل هناك من سؤال قبل أن أنهي الدرس؟ وجزاكم كل خير، ونفع الله بكم أو بكن، لأن كلكم الناس. وفيكم بارك الله. طيب، إن شاء الله، إن شاء الله في المرة القادمة نبدأ بالأفعال وأنواع الأفعال، يعني نكون قد أنهينا ما له علاقة بالمعربات. نبدأ إن شاء الله بفصل جديد اللي هو فصل الأفعال، على أمل أن يصحب، على أمل أن يصحب كل درس بمشجر يوضح ما أخذ فيه، لعله أقرب وأسرع في الفهم والاستيعاب. طيب، نقف عند هذا المقدار. إلى لقاء في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.